بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 18 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن إمام أحمد رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا في ثنايا الباب الذي عقده المصنف في الرد على المرجئة. قال: باب سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. وصلنا إلى الأثر رقم 10 بعد 700. قال رحمه الله تعالى: حدثني سويد بن سعيد الهروي، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يزيد الرقاشي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وقد أورد المصنف يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومن ضمن الردود التي يردونها على المرجئة، لأن المرجئة ترى يعني لا تخرج أحد من الملة مهما ارتكب من النواقض، فترى أن الأعمال كلها شرط كمال، ليست شرط صحة في الإيمان. فالصلاة، الزكاة، كلها عندهم شرط كمال، إن فعلها فهو حسن، وإن لم يفعلها لا يخرج من الإسلام. فأتى بهذا الأثر للرد عليهم. وأهل السنة جميعا يريدون هذه الآثار في أبواب الرد على المرجئة ليبينوا لهم أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، وهذا هو وفاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأجماع الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. قال ابن معين رحمه الله: قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يعني المرجئة يقولون: من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به يعني بالإيمان فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله: لا نقول كما يقول هؤلاء: من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر، يعني نحن نكفره. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة: ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها يعني الصلاة، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضوان الله عليهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر رضي الله عنه وسأله رجلا: أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال: لا. قال: وسئل ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة. وفي رواية: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال؟ قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا في تعظيم قدر الصلاة، وفي السنة للخلال، وفي شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أو غير الصلاة. هذا رواه الترمذي ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. فهذا هو كله يعني في الرد على المرجئة الذين لا يرون ترك الصلاة كفرا، ويسعون جاهدين في إشاعة ونشر الخلاف والتشويش على أهل السنة، وأنها مسألة خلافية، وأن السلف اختلفوا في ذلك، ويقول: اختلف أهل العلم بعد الصحابة. الصحابة كلهم أجمعوا، يدعون الخلاف بعد الصحابة، ولا عبرة بالخلاف بعد الصحابة. إذا الصحابة أجمعت على كفر تارك الصلاة فلا عبرة بالخلاف بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ويكذبون زورا على الإمام الشافعي أنه حكى روايتين أو قال هناك روايتان. أنا قرأت في كتاب الأم، لا يحضرني النص الآن، لكن قرأت في كتاب الأم أن الشافعي يرى من ترك الصلاة يستتاب وإلا فهو كافر، فمتى ما حكم عليه بالاستتابة أي حكم عليه بالكفر. فالإمام الشافعي بريء من هذا القول كما في كتاب الأم. وهؤلاء ينقلون على الإمام رحمه الله تعالى أنه يكفر من تركها جحودا، أما من تركها كسلا وتهاونا فإنه ينقل فيه الخلاف ويقول فيه خلاف. وكذبوا على الإمام، فهو لم يفرق حسب ما قرأت، فهو حكم بالكفر على تارك الصلاة من ترك وقتا ثم ذهب الوقت ثم دخل الوقت الآخر وضاق الوقت الآخر وكاد يخرج، فهنا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام ما لم يكن عنده عذر كسفر أو مرض أو غيره. فهؤلاء الجمهور الذين يدعون أنهم خالفوا في هذه المسألة لا عبرة بخلافهم. وحتى أن يعني وصل الحال بالبعض أنهم ينسبون هذا القول إلى الخوارج، يقولون الخوارج تقول بكفر تارك الصلاة، يعني ينسبون هذا القول إلى الخوارج. قال أبو داود: وكثيرا أيضا كثيرا ما ينقل أهل السنة في كتب السنة وأبواب الاعتقاد باب كفر تارك الصلاة، كما بوب أبو داود رحمه الله تعالى في السنن قال: باب في رد الإرجاء، وذكر فيه حديث جابر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وبوب الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان والرد على المرجئة ذكر كفر من ترك الصلاة. وبوب ابن بطة في الإبانة الكبرى باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة. فلا تكاد تخلو عقيدة من عقائد أمة السنة والأثر رحمه الله تعالى التي اختصروها إلا تنص على تكفير تارك الصلاة. من ذلك قال الإمام قتيبة بن سعيد المتوفى عام 400 للهجرة، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله في العقيدة: ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. وقال الإمام أحمد المتوفى عام 241 إمام أحمد بن حنبل في عقيدته التي رواها عبدوس العطار: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وأنكر الإمام أحمد على من حكى عن أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب كما جاء في كتاب الجامع لأحكام أهل الذمة للخلال، قال: ما جاء في من لا يكفر أهل التوحيد بذنب حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواسلة بن الأسقع وأنس بن مالك وفيه: ولا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر؟ قيل له: أي ورث؟ قال: لا يرث ولا يورث. وهذا في الجامع لأحكام أهل الذمة للخلال رحمه الله تعالى. وأيضا رواه ابن هانئ بصيغة أخرى قال: حكى للإمام أحمد أن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب ولم يستثني، فقال الإمام أحمد: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. وقال محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى المتوفى عام 58 و200 في عقيدته: وإن ترك الصلاة وإن ترك الصلاة كفر، للحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. والألفاظ كلها مختلفة لكن المعنى واحد. وفي عقيدة القادري المتوفى عام 41 و400 رحمه الله التي كتبت في القرن الخامس وأقرها أهل العلم في ذلك الوقت وقرأت على المنابر وفي المجامع الكبيرة على الناس وكتب الفقهاء خطوطهم فيها وكتبوا عليها: هذا اعتقاد المسلمين ومخالفه فقد فسق وكفر. وفيها: ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها، فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر. يعني مثلا إنسان ترك صلاة الظهر ثم خرج وقت الظهر ثم دخل وقت العصر وكاد يخرج وقت العصر أو خرج وقت العصر، هنا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم بترك وقت واحد حتى يدخل الوقت الآخر ويضيق فيحكم عليه بالكفر. قال: وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر، وإن لم يجحدها. هنا قيد: إن لم يجحد الصلاة مجرد الترك هذا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا يزال كافرا حتى يندم ويعيدها، فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد، يعني يضمر في نفسه، لم يصل عليه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وسائر الأعمال التي لا يكفر بتركها وإن كان يفسق حتى يجحدها. ثم قال رحمه الله: هذا قول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين وعلى منهاج الدين والطريق الواضح ورجى به النجاة من النار ودخول الجنة إن شاء الله. والعلة في ذلك في يعني اشتراط خروج وقت الأخرى أن هاتان الصلاتان تجمعان، فربما ترك صلاة الظهر أخرها يريد أن يجمعها مع العصر، فإذا ترك الظهر لا نكفره حتى يخرج وقت العصر، فهنا نعلم منه أنه لا يريد أن يجمع بين الصلاتين، إنما هو ترك الصلاة. أما إذا ترك الظهر فقط ولم يخرج وقت العصر، ربما كان يريد الجمع بين الصلاتين لعذر أو لمرض فيعذر عند ذلك. أما إذا خرج وقت الأخرى فهنا بان أنه ليس له عذر ولا يريد الجمع بين الصلاتين. خلاصة التنبيه هذا أن الإيمان قول وعمل، والقول قول مخصوص وهو لا إله إلا الله، والعمل عمل مخصوص وهو الصلاة، وهو أول ما يسأل ويحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت وردت رد عليه سائر عمله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في شرح العمدة: إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة. ولزيادة البيان في هذه المسألة ذكروها يعني في الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى والسنة لحرب وغيرها من الكتب، ذكرت يعني هذه المسألة بإسهاب، خاصة في كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله تعالى محمد بن نصر، فقد ألف الكتاب أفرده في جزئين، جزء تحدث فيه عن عظم قدر الصلاة وكفر تاركها، وجزء أفرده لأبواب الإيمان عند أهل السنة. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قال الأوزعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. حدثني أبي حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال، والحسن البصري: الإيمان قول وعمل. حدثني سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال: فضرب لهم مثلا فقال: مثلهم مثل الصابئين، والصابئ هو الذي يخرج من دين إلى دين. قرأت على أبي رحمه الله حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت أبا عمرو ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان، وإن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. يعني لا أحد من البشر يستطيع أن يبلغ كمال الإيمان، إنما الإيمان دائما في زيادة، ما دام العبد يطيع الله ويخضع ويستسلم وينقاد لله عز وجل فإيمانه في زيادة، لكن ليس يعني هناك حد أو منتهى لهذه الزيادة، إنما هو في زيادة أبدا. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين: سمعت ابن عيينة غير مرة يقول: الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة: أخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول بغير عمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص. قال: فإيش إذن؟ يعني إذا كان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتفاضل، فإيش هذا الإيمان؟ ليس إيمان يعني كما يقول المرجئة. قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي ترويها في الرؤية. قال: حق على ما سمعناها في رؤية ربنا تبارك وتعالى. حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قيل لسفيان: رجل يقول مؤمن أنت؟ قال يعني يسألك أمؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة، وما أدري ما أنا عند الله شقي أو لا، أو مقبول العمل أو لا. أن الشقاوة والسعادة هذه بيد الله عز وجل، ويكتب الإنسان من حين يكون في بطن أمه كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. حدثني محمد بن علي بن الحسن الشقيق قال: سمعت أبي يقول: الإيمان قول وعمل. حدثني محمد بن علي بن الحسن حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل يعني ابن عياض يقول: الإيمان المعرفة بالقلب، والإقرار باللسان، والتفضيل بالعمل. وقال: سمعت الفضيل يقول: أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل، وتقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. حدثنا الليث بن خالد البلخي أبو بكر: سمعت حماد بن زيد وسألناه عن رجل من بلادنا فعرفناه فقال: ما كان أجرأه، كان يقول: أنا مؤمن حقا البتة، ويسمون الشكاك. يعني كان يقول أنه مؤمن حقا ويسمي أهل السنة بأنهم شكاك، وهذا المرجع يسمون أهل السنة لأنهم يستثنون في الإيمان شكاكا. والله ما شككنا في ديننا قط، ولكن جاءت أشياء، أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك؟ فأينا لم يرائي، يعني اليسير من الرياء شرك، فأينا لم يقع في الرياء؟ لا أحد يعني يستطيع يعني أن ينفذ من هذا. قرأت على أبي حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. وحدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مقرا بقلبه على ترك الفرائض، وفي نسخة أخرى مصرا بقلبه على ترك الفرائض وهو أصوب. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. الإنسان إذا فعل الحرام من غير استحلال له، شرب الخمر، والخمر حد في حد من حدود الله لكن غير مستحل له، هذا حرام، هذا معصية. أما ترك الفرائض قال: وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صفة النبي، وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنة الله عليه أو لعنه الله. وتركهم متعمدا على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم. طبعا يفرق أئمة أهل السنة بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم. فترك الفرائض من غير عذر كفر مخرج من الملة، وارتكاب المحارم من غير استحلال كبيرة من كبائر الذنوب. أما أهل الإرجاء فلا فرق عندهم، الجميع عندهم معصية لا يخرج بها من الإسلام. في كتاب السنة للخلال عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر بالفرض واستقبال القبلة. يعني لو صلى مستدبرا للقبلة لكن يقر بقلبه أن الصلاة يجب أن تكون للقبلة، قال هذا لا يكفر. وهذا قول أبي حنيفة وأتباعه. فقلت الخلال: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال حنبل: قال أبو عبد الله الإمام أحمد: وسمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله: واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم عليه السلام لأنه كان في نفسه خيرا من آدم، فاستكبر عن السجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أقوى من الطين. فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره ولا جحد السجود، فصار كافرا بتركه أمر الله واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له، ولم يكن تركه استنكافا عن الله تعالى ولا جحودا منه لأمره، فاقتاس قوما ترك الصلاة على هذا. قالوا: تارك السجود لله تعالى وقد افترضه عليه عمدا وإن كان مقرا بوجوبه أعظم معصية من إبليس بتركه السجود لآدم، لأن الله تعالى افترض الصلوات على عباده واختصها لنفسه فأمرهم بالخضوع له بها دون خلقه، فتارك الصلاة أعظم معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عليه السلام. فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة فصار بذلك كافرا، فكذلك تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. هذا منقول من تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم. وقال أيضا في السنة لحرب: ثم غلت المرجئة حتى صار من قول أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم أو فيهم. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد حدثني محمد بن ذكوان يعني خال ولد حماد قال: قلت لحماد: كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال: لا، كان شاكا مثلك. طبعا حماد هنا حماد بن أبي سليمان، حماد الأول حماد بن زيد من أئمة أهل السنة المذكور في السند، لكن لما قال حدثني محمد الزكوان يعني خال ولد حماد يعني أخو زوجته لحماد، قال: قلت لحماد، هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي جيفة في الإرجاء. إبراهيم هو ابن قيس النخعي من أئمة أهل السنة، قلنا هناك إبراهيم التيمي وهو مرجئ، وإبراهيم ابن قيس النخعي رحمه الله تعالى هذا أو عفوا إبراهيم النخعي وليس ابن قيس، إبراهيم النخعي هذا من أهل السنة، أما إبراهيم التيمي فهو من المرجئة. هنا حماد بن أبي سليمان المرجئ شيخ أبي حنيفة يتكلم عن إبراهيم النخعي بأنه كان شاكا في إيمانه، يريد بذلك أنه كان يستثني، يعني كانوا يقولون على أهل السنة الذين يقولون أنا مؤمن إن شاء الله أنه شاك في إيمانه، فهو يعيب على إبراهيم النخعي أنه كان يستثني في الإيمان ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. في كتاب الضعفاء للعقيلي عن أبي العريان عن أبيه قال: قدم علينا حماد بن أبي سليمان البصرة فأتيته مع الناس فدنوت منه، قال: قلت أمؤمن أنت؟ قال: نعم. قلت: حقا؟ قال: حقا. فدنوت منه فجعلت أتمسح به، فقال لي: أمجنون أنت؟ يعني هو أتمسح به استهزاء به وليس تمسح يعني للبركة. قلت: رأيت مؤمنا حقا فأحببت أن أتمسح به، يعني يستهزئ به. ثم قال: ثم قلت له: ما كان معلمك إبراهيم يقول؟ قال: كان ذاك شاكا مثلك. إبراهيم النخعي كان شيخ حماد بن أبي سليمان، فلما سأله عنه هذا الرجل قال له: كان شاكا مثلك، يعني كان يستثني في الإيمان مثلك. قال حرب الكرماني في عقيدته: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك والتكذيب. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب، حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والناس تتفاوت في حسن الخلق، من الناس من يكون على درجات عالية من حسن الخلق، ومن الناس من يكون على درجات متدنية وهو من أهل الإسلام، ومنهم من يكون يعني أخلاقه سيئة. فمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أن الإنسان الذي يكون عنده خلق حسن وفي الدرجة العالية من الأخلاق الحسنة يكون إيمانه أعلى من المسلم الذي تكون أخلاقه سيئة، فهذا فيه رد على أهل الإرجاء. والحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة وابن مقسم الضبي عن سماك بن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول معاوية رضي الله عنه بهدية، فقال: أرسل بها إليك أمير المؤمنين. فقالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله وهو أميركم وقد قبلت هديته. يعني استثنت رضي الله تعالى عنها، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وفي الإيمان لأحمد وفي السنة للخلال من طريق المروذي، وهو أثر صحيح. حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه قال: وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إسلامه تأخر يعني حتى الفتح، فكانت أحاديثه التي يرويها قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وقررنا أن ترك الصلاة كفر، فمن مات تاركا للصلاة فهو كافر، وهذا لا ترجى له المغفرة. وقتل الرجل المؤمن متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كفر بالله عز وجل انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. وهذا أيضا كلام أبو بكر رضي الله عنه، فيه رد على أهل الإرجاء حيث جعل بعض الأعمال كفر، فكما أن بعض الأعمال كفر بعضها إيمان، ومع الإيمان فعل أعمال إيمان يزيد، ومع فعل أعمال الكفر ينقص، فجعل الانتماء إلى النسب الذي لا يعرف أو الذي ينتسب إلى غير أبيه أو ينتسب إلى غير قبيلته، جعله أبو بكر رضي الله عنه كفرا أصغر، غير مخرج من الله طبعا، كفر أصغر وهو ينقص كمال الإيمان، ففيه رد على أهل الإرجاء. حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وهذا يعني نفس الاستدلال. قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء: حديث موقوف لم يرفعه إلا عمر بن موسى هذا، أنا حديث أبي بكر. وقال الدار قطني في العلال: الموقوف أشبه بالصواب، يعني أنه موقوف من قول أبي بكر وليس مرفوعا إلى النبي. ويشهد لهذا المرفوع أحاديث أخرى، منها ما روى أحمد وابن ماجه بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة حسنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف. فهنا خلاف بين وقفه ورفعه. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري بن شهاب قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العوام حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. نزه أي نزيه وبعيد عن الذنوب. وفي الإبانة الكبرى من طريق المصنف وزاد فيه قال عبد الله بن أحمد: قال لي بعض الخرسانية، قال لي أحمد بن حنبل: اسمع عن يزيد بن هارون حديث العوام: الإيمان نزه. إذا الإيمان نزه أي بعيد عن الذنوب. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان يروي عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حبيب بن الشهيد حدثنا عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان. وقول أبي هريرة روي مرفوعا في البخاري ومسلم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا فضل يعني ابن غزوان حدثني عثمان بن أبي صفية قال: قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك، يعني يدعو غلمانه يعرض عليهم الزواج: ما من عبد يزني إلا نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، والعياذ بالله تعالى. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان، يعني ما دام على مقيم على هذا الذنب يجانبه الإيمان، فإن تاب واستغفر رجع إليه إيمانه. وتحدثنا عن هذه المسألة في المجلس السابق بالتفصيل. حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودور دارة وفي وسطها أخرى، وقال: وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. قال: رجع إلى الإيمان. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب هو السختياني عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وجعل مفارقة الجماعة كمن مات ميتة جاهلية، وهذا فيه أيضا رد على أهل الإرجاء. حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب والسختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه، كما يكره أن تنقذ له نار فيقذف فيها. وهذا أيضا فيه أن أعمال القلوب من الإيمان، لأن المحبة والكره من أعمال القلوب، فمحبة الله ومحبة الرسول ومحبة عباد الله وكره العودة إلى الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل منه كلها من أعمال القلوب، فترك هذه الأعمال كفر بالله عز وجل. وإلا يعني إن فقد العبد أصل هذه الأعمال، من فقد أصل المحبة لله وفقد أصل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب الكفر حبا أصليا بقلبه، هذه أعمال للقلب يخرج بها من دائرة الإسلام. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني تذنبون ذنوبا كنا يعني نعد على رسول على عهد النبي من الموبقات المهلكات التي لا تزال بالعبد يحوم حول الحما حتى يقع في الذنوب، فتتكاثر عليه الذنوب حتى تخرجه من الإسلام. يعني عندما يعلو قلبه الران فلا يعود القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، عند ذلك يقع بالكفر والعياذ بالله تعالى. حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي هو عامر تابعي جليل عن جرير رضي الله عنه قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. والعبد الآبق هو العبد الهارب، يعني الذي يخرج عن طاعة سيده، والكفر طبعا هنا مقيد هو بالكفر الأصغر، وجعل هروب العبد من سيده من الكفر الأصغر، وهذا فيه رد على أهل الإرجاء. حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل يعني ابن فضالة حدثني فضالة حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الهذلي قال أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول من ردته طيارته عن شيء فقد قارف الإشراك. وهذا رواه أحمد في الإيمان وهو حديث صحيح وله شاهد عند أحمد في المسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل عن صلة وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحل قال خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق، فعد الكلام وعد الأعمال من النفاق، وهذا أيضا فيه رد على أهل الإرجاء. فكما أن هذا الكلام الذي هو من الذنوب يوصل إلى النفاق، فكذلك الكلام في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله وفي تعليم العلم هذا أيضا من الإيمان وهو يرفع الإيمان، ففي هذا رد على المرجئة. حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وهذا رواه أحمد في المسند والإيمان والحاكم من طريق المصنف، ورواه الخلال والطبراني في المعجم الكبير من طرق عن الإمام أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان يعني بن خثيم عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق، والمقصود به من حلق عند المصيبة، ليس المقصود الحلاقة العادية، من يحلق يعني شعره عند المصيبة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وفي أحاديث أخرى ليس منا من حمل السلاح علينا، من غشنا فليس منا، وهذا فيه رد على أهل الإرجاء. حدثني أبي، وهناك أيضا ذكرت حديثا ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، فكل هذه الأعمال هي عدم دليل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وكذلك من يحلق من تحلق شعرها عند المصيبة هذا كله دليل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وفيه رد على أهل الإرجاء. تأول بعض المرجئة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم أهل السنة من غشنا فليس منا، قالوا أهل الإرجاء حتى يعني يخرجوا من الحرج في تأويل هذا الحديث، لأنه رد صريح عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرجوا من الحرج قالوا أن معنى ليس منا ليس مثلنا، لأنهم يرون أن الناس كلهم كاملوا الإيمان، فإيمان أحد الناس كإيمان نبينا وكإيمان جبريل، فقالوا ليس مثلنا وليس على طريقتنا من غشنا. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، أي أنه ناقص الإيمان، إيمانه ناقص، هذا دليل على نقص إيمانه. فالمرجئة حتى تخرج من الحرج وحتى يخرجوا من رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أول الحديث على أنه ليس مثلنا وليس على طريقتنا من فعل ذلك، وهذا التأويل مردود عليهم، وقد رد عليهم في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله عز وجل، من عمل بها مهتدي، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله عز وجل ما تولى. وهذا كلام صريح واضح في الرد عليهم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. هذا في المسند عند أحمد وفي صحيح مسلم، وقد تقدم من حديث أنس. علق المحقق على الأثر الذي قبله ونقل عند ابن بطة والداني زيادة عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده أبو حنيفة والزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز، ويذكر هذا الأثر الذي ذكر آنفا عن عمر رحمه الله تعالى. حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثني أبي أنبأنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة. وهذه الأحاديث كلها صريحة في تكفير تارك الصلاة بالكلية، سواء تركها جحودا، كسلا، تهاونا، كله سواء. والمراد بالكفر والشرك هنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، لا أنه الكفر الأصغر. وهذه قاعدة متقررة عند أهل السنة، أنه متى ما ورد ذكر الكفر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفا بالألف واللام، فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام، ما لم ترد قرينة صارفة. ومن مثال القرينة الصارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم قال: رأيت أكثر أهل النار النساء يكفرن، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الصحابة: يكفرن بالله ورسوله؟ لأن الذي يتبادر إلى ذهن الصحابة دائما والمتقرر القاعدة المتقررة في أذهان الصحابة أن الكفر هو الخروج من الملة، فمباشرة ابتدروا النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عندما رأوا هذا الأمر: يكفرن، هل يكفرنا بالله ورسوله يا رسول الله؟ فقال النبي: لا، يكفرنا العشير، إن أحسنت إلى أحدهن الدار، قالت: لم أرى منك خيرا. فهنا جاءت القرينة الصارفة من النبي صلى الله عليه وسلم، صرفت الكفر من الأكبر إلى الأصغر عندما قال: يكفرنا العشير، وهو كفران والعشير أي كفران عشرة زوجها، يعني لا تعترف بعشرة زوجها ولا بفضله. لكن هذا يدلنا على أن المتقرر في أذهان الصحابة أن الكفر متى ما أطلق معرفا بالألف واللام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المراد به هو الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي عن القاسم بن خيمرة قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. وفي الشريعة من طريق الفضل بن زياد وفيه قال في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر هو ابن حبيش عن عبد الله هو ابن مسعود قال: من لم يصلي فلا دين له. أنا فالدين بالكلية. حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: تركوها الكفر. عبد الله هو ابن مسعود. قال الأجري رحمه الله في الشريعة بعد أن ذكر هذه الأحاديث والآثار في تكفير تارك الصلاة قال: هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول مما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوته بن شريح حدثني جعفر بن ربيع القرشي عن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. يعني هذا العمل كفر أصغر. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن زر هو ابن حبيش عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة من الشرك، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار وهو أبو سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان، والتوكل عمل من أعمال القلوب. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله بن علاسة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال: خرج سعد بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سنحت فجاءه، والسانح ما يأتي عن اليمين، كانوا يسمونها على ما أعتقد السانح والبارح، فالسانح ما يأتيهم عن اليمين أهل الجاهلية، فإذا أتاهم الطير عن اليمين تفاءلوا وخرجوا إلى عملهم، وإن جاءهم من جهة الشمال أو اليسار لم يجروا في عملهم. قال: السانح ما أتاك عن يمينك من طائر أو ظبي أو غير ذلك، وكانوا يتشاءمون بالظبي إذا جرى من اليمين إلى اليسار كما في هذا الأثر. قال: فإذا ظبي قد سنحت، يعني جرت من يمينه إلى يساره، فجاءه رجل من أصحابه فقال له: ارجع أيها الأمير. فقال له سعد: من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي، فإن الطيارة شرك. هذا من الشرك الأصغر. وفيه رد على أهل الإرجاء حيث جعل هذا الاعتقاد وهو الطيرة شرك وهو منقص للإيمان. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، أبوه لسالم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، سالم بن عبد الله بن عمر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء يقول قد أضر بك الحياء، يعني أنت رجل تستحي كثير حتى يعني صارت مثلا الناس تاكو حقك أو كذا من كثرة حيائك أضر بك الحياء، يعني أثقل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يعظ ذلك قال دعه فإن الحياء من الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب، فإذا هذا العمل من أعمال القلوب من الإيمان، وهذا رد على أهل الإرجاء. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك حدثنا الزهري عن سالم عن أبي أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذان الحديثان، الحديث الأول عند البخاري ومسلم، والطريق الثاني عند أحمد في المسند. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير بن محمد عن صالح يعني بن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبو أمامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. وهذا رواه أحمد في الإيمان والزهد وأبو داود وابن ماجه والخلال من طريق المروزي، وزاد فيه قال أبو عبد الله البذاذة التقشف في اللباس. قال عبد الله بن أحمد في الزهد هذا أبو أمامة الحارثي قال عبد الله سألت أبي قلت ما البذاذة قال التواضع في اللباس، وقال أبو داود البذاذة التقحل، وقال ابن ماجه البذاذة القشافة يعني التقشف. وفي الفتح حديث صحيح أخرجه أبو داود والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة لئيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه، يعني ما يجي الإنسان يتقصد مثل اليوم بعض المجانين الصوفية المشركين يأتون يجمعون عدة رقع ويخيطون منها ثوبا كما يفعل هؤلاء لا أعلم ماذا يسمونه في الجزائر، يلبسون ثياب مرقعة ورقع ملونة كلها أصفر وأحمر وأخضر يأتون بالرقع ويخيطونها على شكل ثوب ويلبسونها قال تقشف، وكذبوا في ذلك، كذبوا في ذلك. المراد بهذا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة عليه، إنسان يترك مع القدرة على اللباس الحسن يترك ويلبس شيء متواضع لا بسبب جحد نعمة الله تبارك وتعالى. حدثنا أبي حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا خالد الحزاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، فجعل حسن الخلق كما قلنا من كمال الإيمان. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ من كتابي حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا عند أحمد في المسند والإيمان، وعند الدارمي في السنن، وعند ابن حبان في صحيحه. حدثني أبي حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد في نسخة أخرى عن زيد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فجعل السباب الذي باللسان والقتال الذي باليد من الكفر والفسوق، وهذا رد على أهل الإرجاء، فكما أن هذا العمل كفر فكذلك محبة العبد وبره ومؤاخاته من الإيمان. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد حدثنا الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المسلم أو المؤمن فسوق أو فسق وقتاله أو قتله كفر. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه قال سب أو سباب المسلم أو المؤمن فسق أو فسوق وقتاله أو قتله كفر. حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، يعني الكذب ينقص الإيمان وهو مجانب له، وما يزال الرجل في الحديث الآخر يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة أخبرني سليمان عن زيد بن وهب قال قال عبد الله رضي الله عنه إذا جاء الرجلان دخلا في الإسلام ثم اهتجرا فأحدهما خارج حتى يرجع، يعني الظالم، يعني خارج مو معنى خارج من الإسلام أو الإيمان يعني خارج عن طاعة الله عز وجل، ليس منصاعا لطاعة الله عز وجل بالكلية، بل هو يعني ارتكب محظورا وارتكب حراما. قال: وحدثني محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه بمثله. وحدثني أبو صالح هدية بن عبد الله بن عبد الوهاب بمكة، حدثنا الفضل بن موسى يعني الشيباني أنبأنا شريك عن ميمون أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم النخعي: لا تدع هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني حماد، هو حماد بن أبي سليمان، حماد هو ابن أبي سليمان من كبار المرجئة. حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن الملهال عن سيرين أم عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: التمائم والرقى أو عفوا التمائم والرقى والتولة شرك. هذه كل ما يعلق في أعناق الصبيان والتمائم والرقى والتولة، كل هذه من الشرك، عدها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من الشرك. نقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.